يقنع صالح راق البيك غيرية بطل يا ابن الاسود النقشبندية يا يقنع صالح راق البيك غيرية بطل يا ابن الاسود النقشبندية بطل يا ابن الاسود الشايع علومة رمات الكافر بطلقات مسمومة يا قناص العراق الما خلص يوم الا غفر راح الاحباب جمعية يا قناص العراق البيت غيرية بطل يا ابن الاسود النقشبندية نقشبند الاصل قناص العراقي شيخ الوارث المعلوم والساقي سقى كاس الشجاعة وكان غدا مثل الشمس واضع علانية يا قناص العراق البيك غيرية بطل يا ابن الاسود النقشبندية رمى جنود رمى جنود العدو على الارض مقتولة ورد جيوشهم مهزومة مغذولة على السديات وبتابوت منقولة وهذا حالهم صبح ومساوية يا قناص العراق البيك غيرية بطل يا ابن الاسود النقشبندية يا ابن طلحة وزبير وحسن وحسيني شاه النقشبندي وشرف الديني يا صياد العدا ذول المجرميني يا قناص العراق الصافي النية يا قناص العراق البيك غيرية بطل يا ابن الاسود النقشبندية توكل واعتصم بالله يا قناصي وشرد الخصيم الكافر العاصي ترى ما انت بجبان وحايط الناس خبر تكذيب والكم دوم دورية يا قناص العراق البيك غيرية بطل يا ابن الاسود النقشبندية تسدد عالعلج ما ينخيط صوابك ترجع سالم مكرم الى دارك شنو الوازاك يا المحتل شنو الجابك تذوق من العذاب الوان يومية يا قناص العراق البيك غيرية بطل يا ابن الاسود النقشبندية انا الجند النقشبند الابد منضب انا القناص الاسمر حامي الاسلام انا سبع الواغ اللي ما يهاب اقزام انا ابن العراق اللي شرب ميه يا قناص العراق البيت غيرية بطل يا ابن الاسود النقشبندية الى كل العراقيين سمعوني ابنكم اني عالكلفات عينوني هذا ناصرنا شافت عيوني خلص وقت الظلم وانزاح فجرية يا قناص العراق البيك غيرية بطل يا ابن الاسود النقشبندية.